إِنَّ لَا

نعم يا سيدي نعم. واستغفروا الله العظيم. Allah Thank you. وما وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ القرآن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق خلق Yeah. كلا لا تطعه واسجد وقرئه Come on.